ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا ربنا ولا